ظلهم الله في ظله، ظلهم الله في ظله، نعم سبعتني ظلهم الله في ظله. فبرضو الظل كلمة شيخ، يعني معروف أن الظل إلى الجسم بيجي أو للجسد أو للحيز أو لأيش شيخنا نقول، فكلمة ظل هاي شيخنا تفسر لنا إياها. وأنا الحقيقة ماني سمعان صدى صوتك، ماني فهمان كلمة ظل شيخ في سبعتني ظلهم الله في ظله، في ظل الرحمن. الحديث ظل يعني الرحمن شيخنا سبعة يظلهم الله، فالظل يأتي من جسم. نعم شيخنا عرفت كيف؟ فكلمة ظل هنا في الحديث، إيه الحديث مفسر في رواية أخرى سبعة يظلهم الله تحت ظله، رواية أخرى تحت ظل عرشه. ليس ظل الله يعني في لا عرش، ظل العرش. جزاك الله خير غيره. نعم شيخنا. نعم.